فيه فوائد عظيمة وحكما كثيرة تتعلق بهذا الباب بباب القدر. كل من كان عنده شيء من الريبة في هذا الباب أو شيء من الجهل فيما يتعلق به ففي كلام المؤلف هنا ما يكفي ويشفي ويروي إن شاء الله رحمك الله. في كلام المؤلف ما يشفي ويروي بإذن الله تعالى. يقول رحمه الله قد سبق قبل أيضا سبق للمؤلف كلام على القدر وهو كلام حكيم جدا وفيه ما يشفي ويروي كذلك هذا الكلام. أما ما سبق ففي قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم أجل إلى آخر كلامه. وهنا قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. إذن يقول رحمه الله هنا وفي الدرس الماضي إذا تذكرتم كنا تحدثنا على مراتب القدر الأربعة كنا قلنا قبل أن نتحدث وأن نعلق على كلام المؤلف ونتوقف معه وقفات تأمل لا بد من التذكير بمراتب القدر الأربع ذكرناها في الدرس الماضي. إذا المسلم إذا جمع تلك المراتب الأربع وضبطها وفهمها سيجد أن هذا الكلام الآتي تفصيل لتلك المراتب الأربع هو تفصيل لما ذكر من مراتب القدر الأربع. مراتب القدر الأربع المرتبة الأولى مرتبة العلم فكل ما يقع علم الله جل وعلا بعلم أزلي وقوعه. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة الله جل وعلا لما خلق القلم أمره أن يكتب كل ما علمه هو أزلا تبارك وتعالى كل ما يقع مما علمه أزلا أمر القلم بكتابته فكتب في اللوح المحفوظ. إذن بعد مرتبة العلم مرتبة الكتابة. إذن فالعلم أزلي قديم لا بداية له لكن الكتابة لها بداية والكتابة كما ذكرت لكم قبل كتابة ما علمه الله لا تقدم ولا تؤخر لا تزيد ولا تنقص وإنما الكتابة فقط فيها كتب وذكر لما علم الله أزلا وقوعه. فالكتابة لا علاقة لها بوقوع الشيء وعدم وقوعه وإنما الكتابة فقط دونت ما علم الله أزلا أنه سيقع ولذلك هي زمنها حادث بعد أن خلق الله القمر أمره بالكتابة فما كان فيها شيء جديد. بعد ذلك تأتي الإرادة وكنقصد بالإرادة هنا الإرادة نقصد بالإرادة الإرادة الفعلية لا الإرادة من حيث الأصل وإلا الإرادة من حيث الأصل الذي سابقة على الكتابة ولا لا. وصف الله جل وعلا بالإرادة من حيث كونها صفة ذاتية لا تنفك عن الله هذه أزلية كالعلم لا بداية لها كالعلم وإنما نقصد بالإرادة اللي بعد الكتابة آحاد الإرادة أي فرد من أفراد تلك الإرادة لأن الإرادة كما سبق ذكرنا داخل في الصفات اللي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ذاتية باعتبار جنسها أو قل نوعها وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. فالله جل وعلا من حيث الأصل هو مريد متصف بالإرادة أزلا وأبدا تبارك وتعالى ولا بداية لهذه الصفة قديمة بقدمه لكن آحادها أراد كذا وكذا وكذا آحاد الإرادة أي إرادته لإيجاد الأشياء أو انعدامها فتلك تسمى أفراد تلك الإرادة. ولذلك أهل السنة يعبر واحد العبارة وهذا اصطلاح فقط عندهم يقولون في مثل هذه الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد نوعها أي جنسها قديم لا بداية له وآحادها حادث لكن لا يلزم من حدوثه أنه مخلوق أو حدوث المتصف بتلك الصفات لأن الصفات تابعة للموصوف فالموصوف وهو الله جل وعلا لا بداية له ليس مخلوقا، إذن فصفاته تابعة له، فكذلك صفاته ليست مخلوقة، وإن عبر عن هذه الحادثة فلا يلزم ذلك أن تكون مخلوقة، وإنما المقصود بكونها حادثة أنها حدثت بعد أن لم تكن، وهذا من حيث الجزئيات والأفراد، وتكلمنا على هذا قبل. إذن قلنا هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد، أي بعد الإرادة يأتي الإيجاد، إيجاد الشيء وخلقه وتكوينه. إذن فوجود ذلك الفعل المعين، مثلا الموت فلان وطاعة فلان ومعصية فلان وقيام فلان وجلوس فلان ونحو ذلك من الأفعال التي تصدر من العباد، من أوجدها، من كونها، من خلقها؟ الله جل وعلا. إذن يأتي بعد ذلك الإيجاد والخلق والتكوين. إذن هذه مراتب القدر الأربع، وتكلمنا عليها هناك بشيء من التفصيل. ثم قال هنا، وهذا الكلام إذن الآتي راجع لهذه المراتب الأربع نربطه بها، قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الله تعالى علم، لحظة الكلام فين يرجع؟ المرتبة الأولى من مراتب القدر الأولى اللي هي مرتبة العلم. الله تعالى علم علما أزليا أوليا لا بداية له بما سيجري ويقع في هذا الكون. من الأمور اللي الله تعالى يعلمها علما أزليا وغتوقع في هذا الكون؟ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، لأن هذا الأمر اللي هو شحال العدد ديال الناس اللي غيدخلوا الجنة أو ديال الخلق اللي غيدخلوا الجنة أو عدد من يدخل النار، هذا شيء غيبي يقع في المستقبل. نعم شيء غيبي غادي يقع في المستقبل، لم يقع بعده. الله جل وعلا يستوي عنده الماضي والمستقبل، يعلم ما سيقع كعلمه بما وقع جل وعلا، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء جل وعلا، لا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ذاك الشيء اللي غيوقع في المستقبل غدا يوم القيامة من أن هؤلاء غيدخلوا الجنة وهذا سيدخلوا النار، الله يعلمه، لأن علمه جل وعلا علم نش بكل شيء، جميع الموجودات يعلمها الله تعالى، ويعلم ما كان وما سيكون. فمن لله تعالى يستوي عنده الماضي والحاضر والمستقبل في العلم، فإذا العدد اللي غيكون من أهل الجنة والعدد اللي غيكون من النار الله يعلمه أزلا، بمعنى أن الله تعالى لن يحدث له علم جديد عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما يحصل له علم جديد ما كان يعلمه أبدا، بل هو عالم أزلا بمن يدخله. علشان كنأكد على هذا الكلام وكنحاول نوضح أكثر لأن لا يتوهم من هذا، من هذا الكلام اللي كنقوله أن الله عالم بعدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، لأن لا يتوهم منه أن الله جل وعلا قد قضى على العباد وحكم عليهم جل وعلا جبرا وقسرا بأن يكون هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، بمعنى قبل خلقهم الله قضى و قاصر وأجبر عباده جل وعلا على أن يكون هذا الصنف ولا هذا العدد من أجل وهذا من النار. لا، هذه فقط نتيجة ستقع، الله يعلمها فقط، نتيجة غتوقع بما جنته أيادي العباد، والله جل وعلا لأنه يعلم كل شيء عالم بتلك النتائج، هذا هو الحاصل، يعني النتائج ديال أعمال العباد الله عالم بها، وليس معنى ذلك أنه أجبر العباد وقهرهم على أن يعملوا تلك الأعمال ليدخلوا الجنة أو العكس ليدخلوا النار، فقط نتيجة ستقع في المستقبل يعلمها رب العالمين. إذن المقصود عندنا من هذا، هذه النتيجة اللي غتوقع يعلمها الله بتفاصيلها وجزئياتها ومفرداتها، ولا يعلمها علما مجملا علما عاما الذي تفاصيلها حتى العدد 101 يعلمه الله، 1199 يعلمه الله، العدد يعلم ذلك بتفاصيله وجزئيته، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. وهذا يدل على سعة علم الله تبارك وتعالى، وعلى أن علم الله عز وجل فوق ما تتصور وما تتخيل. علم الله محيط بكل شيء، ويستوي عنده في العلم الجزئيات والكليات، يستوي عنده كل شيء، بل الله جل وعلا عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم ديالو متعلق حتى بالمعدومات ماشي غير الموجودات، معدومات يتعلق بعلم الله. فعلم الله أوسع وأشمل مما يمكن أن تتصور أو أن يخطر لك على بال. جل وعلا. إذن هذا الكلام كنستفيد منه، نستفيد منه ساعة علم الله تبارك وتعالى، يعلم كل شيء عنا وما سيقع لنا وما سيحصل منا، واش غنموتوا على الإيمان ولا غنموتوا على الكفر، وبما سيختم لنا واش غنكون من أجلنا، كل ما يقع يعلمه الله رب العالمين، مما يتعلق بنا أو مما يتعلق بغيرنا، سواء كانت هذه الأمور تتعلق بنا أو تتعلق بغيرنا، حتى ما يتعلق بالجمادات يعلمه الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كم سقطت من ورقة في الدنيا أو كم تسقط في السنة الآتية أو التي بعدها أو التي بعدها، يعلم ذلك بدقة وبتفصيل، يعلم ذلك بدقة وتفصيل. هذا معنى هذا الكلام. إذن ماشي معناه أن العباد الله تعالى قد قضى عليهم قضاء جبريا أن هذا غيكون أجله والأمر مفروغ منه وانتهى، مش هذا المعنى، وإنما المعنى النتائج التي سيؤول إليها أمرنا. دابا إحنا عايشين في الدنيا كمازال أحياء، بما سيختم لنا؟ نعلم؟ لا نعلم. هل سنكون أجله من أهل النار؟ ندري أو لا ندري؟ لا ندري، الله يعلم ذلك. هذا هو الفرق، أننا لا نعلم والله جل وعلا يعلم. ماشي معنى أن الله تعالى سيجبرنا، واش وضح؟ لأن بعض الجهل من الناس أولى ضعاف الإيمان من الناس، من اللي كيسمعوا مثل هذا الكلام كيقولوا صافي الأمر مفروغ منه، فلا معنى للعمل، لا حاجة للعمل، فيتكلون على مثل هذا ويتركون العمل، ويقولوا الله عالم العدد ديال دخول الجنة وعدد ديال، والله علم أنا فين غنكون، فهذاك اللي الله كيعلمو راه هذاك العلم اللي عند الله راه ما غيتغيرش، وبالتالي أتركوا واش؟ لا، هذا غلط، هذا خطأ في التفكير. قولوا لي إذا كنت ذكي استعمل هذا الذكاء ديالك دابا اللي أنت استعملوا استعملوا مزيان. هاد الناس اللي غيدخلوا النار، لاحظوا أي واحد الصوره من الصور غنذكرها في هذا الباب، هاد الناس اللي غيدخلوا النار غيدخلوا باسباب ولا غير هكذا؟ غيدخلوا باسباب، بمعنى لانهم فعلوا الاسباب التي توجب دخول النار، واضح؟ طيب الاسباب التي توجب دخول النار كثيره ولا لا؟ كثيره لا تحصى، لكن جماعها وضابطها مخالفه شرع الله، مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، ومخالفة شرع الله كتشمل ترك الواجب وفعل الحرام. نقول لهذا الشخص هذا الكلام اللي كتقول وهذا الفعل الذي تعزم عليه باغي ديرو أن تترك العمل، هذا مما يجب دخول النار، بمعنى راك أنت الآن تسلك وتتخذ سببا من أسباب العذاب، راك ماشي زعما أنت بغيت تقول أنا لن أزيد ولن أنقص، بالعكس هذا الكلام بحد ذاته وهذا الفعل اللي انت عازم على فعله إن فعلته هو سبب من أسباب دخول النار، كما أن غيرك ممكن يدخل النار بأسباب أخرى، انت هذا هو السبب الذي سيوقعك في الهلاك. فإن كنت عاقلا ذكيا منصفا فبذل وسعك واجتهد واعلم أن الله لن يظلمك، قل مع راسك الله تعالى هو العدل المتصف بتمام العدل وكماله، ولا يظلم أحدا من عباده البتاتة. إذن غتقول مع راسك أنا إلا اجتهدت وبدلت وسعي أنني نوافق شرع الله ونوافق حكم الله تبارك وتعالى ونوافق حكم الله عز وجل في التشريع، أنا غندير جهدي باش نوافق شرع الله وأحكامه وحكامه، فالله تعالى لن يخذلني لن يظلمني لن يضيعني، أيقن بهذا واتخذ الأسباب واتبت وحاول استمر على ذلك إلى أن تموت، واعلم أنك بإذن الله ستكون من أهل الجنة لأن الله تعالى لن يظلمك. لكن متى لا تكون كذلك؟ إذا أنت قصرت في اتخاذ الأسباب وفي سلوك الطريق، كان منك تقصير وتهاون وتفريط، تأتي إلى الطاعات إذا نشطت نفسك لذلك، من اللي كتحس بهما وعندك رغبة كتطيع، من اللي كيولي الفتور والكسل تقبل على المعصية وربما تنغمس فيها وتغرق فيها، لا حينئذ أنت ما اتخذتش الأسباب، لم تبذل، ما تقولش في هذه الحالة الله ما غيظلمنيش، لا، إن حكم الله عليك بما يضرك لن يظلمك لأنك تستحق ذلك، وإنما كتقول الله ما يظلمنيش إلا أنت بذلتي وسعك واتخذتي الأسباب وشي حاجة كانت فوق طاقتك، فحينئذ لا يظلمك رب العالمين حقا لأنك لا تستحق العذاب حقا. إذا القصد أن المقصود بأن الله يعلم ما سيقع أنه يعلم النتائج فقط، نحن في هذه الدنيا، نحن الآن، نحن الحاضرون الأحياء، نبذل وسعنا ونتخذ الأسباب ونجتهد ما أمكن أن نكون من أهل السعادة، ولكننا لا نعلم مآلنا وبما يختم لنا ولا نعلم مصيرنا يوم القيامة، والله يعلم النتائج. هذا الفرق، هذا معنى هذا الكلام. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. شو معنى فيما لم يزل؟ أي في الزمن الماضي. فيما لم يزل هذا لم من اللي كتنفي المضارع تقليب دلالته من الحاضر والاستقبال إلى الماضي. ولذلك يقولوا في النحاة حرف قلب تقليب دلالة الماضي من تقليب دلالة المضارع من الحاضر والاستقبال إلى الماضي. إيش معنى فيما لم يزل؟ أي في الزمن الماضي. قد علم الله تعالى فيما وهذا الزمن الماضي عنده بداية لا بداية له. قد علم الله تعالى أزلا. قال قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. قال فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. علاش؟ لأنه إذا زيد في ذلك العدد أو نقص منه لزم من ذلك محذور عظيم وهو تغير علم الله تعالى. وعلم الله لا يتغير. إذن فلا يمكن أن يزاد في ذلك العدد ولا أن ينقص منه. فإن قال قائل نحن نرى ونجد في بعض النصوص أن الرجل يعمل بعمل الجنة وأهل النار والعكس وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام أو نحو هذا أن الإنسان يدخل الجنة بسبب هذا العمل أو ينجو من النار بسبب هذا العمل. إذن هو ده كان من أهل النار وفي آخر الأمر صار من أهل الجنة أو العكس. نقول الله تعالى عالم بذلك، عالم بمصيره وبما يختم له وهل يكون من أهل الجنة أم لا. إذن فلا يلزم من ذلك أن يتغير في علم الله شيء، لأن هذا شيء عظيم، هذا عيب وهذا نقص وقدح لا يجوز في حق الله رب العالمين. لهذا قال فلا يزاد في ذلك العدد الذي علمه الله، ماشي ألزم به العباد، الذي علمه الله ولا ينقص منه. ودليل هذا ما جاء في الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. الحديث ما من نفس منفوسة، ما من نفس هذا اللفظ هذا نص في العموم لا يخرج من هذا العموم أحد. ما حرف نفي ومن نفس نكرة في سياق النفي وجرت بمن زائدة، يعني أصل ما نفس منفوسة والنكرة إذا جرت بمن زائدة في سياق النفي ماشي غير كتكون ظاهرة في العموم، تكون نصا في العموم، ما كاين احتمال إرادة الخصوص لا يوجد. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. لكن هذه الكتابة أشرحنا لكم الكتابة، لاحظوا هذه المرتبة الثانية من مراتب القدر. هذه الكتابة هل هي مخالفة لما علمه الله أزلا ولا فقط فيها ذكر لما علمه الله في علمه السابق؟ فقط ذكر وكتابة لما علم. إذن ماشي كتب الله بمعنى أنه حكم على العبد جبرا وقصرا، لا، ما كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ إنما كان على وفق ما علمه تبارك وتعالى أزلا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. شوفوا لاحظوا التفصيلات والجزئيات اللي كنتكلموا عليها. قال لك المؤلف زاد على هذا الشيء اللي قلنا، قال لك وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. شو معنى وكذلك؟ أي يعلمها الله رب العالمين تفصيلا وبدقة ولا يزاد فيها ولا ينقص منها. ماشي غير العدد اللي غادي يدخلوا الجنة، حتى أفعال العباد. وقوله أفعالهم، هذه الأفعال تشمل الطاعات والمعاصي. وكذلك أفعالهم من الطاعات والمعاصي بجزئياتها وتفصيلاتها وتفريعاتها يعلمها الله رب العالمين أزلا ولا يخفى عليه منها شيء تبارك وتعالى. شو معنى يعلمها أزلا؟ أي أنه عالم أنه سيقع من فلان كذا ومن علان كذا ومن زيد كذا وعمر وخديجة وفاطمة كذا، يعلمون كل ذلك بتفصيل تبارك وتعالى. إذن العباد إذا فعلوا طاعة أو معصية هل ذلك يزيد في علم الله شيئا؟ الجواب لا، لا يزيد ذلك في علم الله شيئا. قال وكذلك أفعالهم أي طاعاتهم ومعاصيهم فيما علم منهم في الماضي الذي لا بداية له أن يفعلوه. ثم قال وكل ميسر لما خلق له. وكل ميسر لما خلق له، ما معنى هذا الكلام؟ هذه العبارة نسمعها كثيرا وقد جاءت في الحديث، كل ميسر لما خلق له، معناها أن العباد جميعا سيفعلون أفعالا علم الله تعالى أزلا وقوعها وأمر بكتابتها في اللوح المحفوظ. هذا هو معنى كل ميسر لما خلقنا، بمعنى بعبارة أوضح كل عبد من العباد فإنه في أفعاله وأقواله وجميع تصرفاته سيجري على وفق ما علمه الله أزلا وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ. هذا هو معنى ميسر لما خلقنا، لأن أفعال العباد قلنا كلها سواء كانت أفعال خير أو شر، سواء كانت طاعة أو معاصية، فإن الله يعلمها لأنه يعلم المستقبل كما يعلم الماضي جل وعلا. إذا الله يعلمها يعلمها، وبالتالي أنت أيها العبد إذا خلق ملي كيخلقك الله جل وعلا كنقصد خلقا فعليا، ملي كيخلقك الله تعالى وتوجد في هذا الكون فإن جميع تصرفاتك مكتوبة وجميع تصرفاتك معلومة عند الله قبل أن تكتب، وبالتالي فأنت ميسر لما خلقت له، بمعنى ستعمل وستجري في هذه الدنيا لما خلقت له. طيب قد يقول قائل يفهم من هذه العبارة أن الإنسان لا مشيئة له ولا اختيار ولا قدرة على فعله، لأنه سيفعل ما قدر وكتب له أن يفعله. أزيد لأن مسألة تحتاج إلى توضيح، لهذا أزيدها توضيحا أكثر. هذا إيراد قد يريد، يقول قائل إذا الإنسان إذا كان ميسرا لما خلق له فمن الصحابة سألوا عن هذا، قالوا ففيما العمل، فيما العمل؟ فالجواب هذا الكلام راه معناه أيها الإخوة ملي كنقول ميسر لما خلق له أنك أنت لك إرادة ولك مشيئة أو اختيار قدرة، وبذلك توجد أفعالك. نعم نحن نسلم ونقرر أن قدرتك ومشيئتك واختيارك لا يخرج شيء من هذا عن مشيئة الله وإرادته، فلا تفعل شيئا بمشيئتك إلا بعد أن يشاء الله، فإذا لم يشاء الله جل وعلا فلن تغلب مشيئتك مشيئته، هذا أمر مقرر. لكن قلنا هذه المشيئة ديالك اللي أعطاك الله والاختيار والقدرة اللي بها غتفعل الأفعال، من اللي غتفعل ذاك الفعل طاعة أو معصية، شنو معنى أنك ميسر لما خلقت له؟ بمعنى أن هذا الفعل اللي صدر منك بمشيئتك واختيارك وقدرتك، هذا الشيء اللي وقع منك الآن الله علم في علمه الأزلي قبل أن يخلقك أنك انت فلان زيد بن عمرو بن محمد المكناسي، انت يا فلان غيصدر منك كذا وكذا، علمه الله. فلما علمه الله أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، فما ألزمك بشيء، فقط الله جل وعلا يعلم ما سيقع ولا يخفى عليه شيء، فكتب ذلك الذي سيحصل منك. وبالتالي ملي كنقولوا الإنسان ميسر لما خلق له أي لما سيفعله هو، والله جل وعلا خلقه ليفعل ما سيفعله، خلقك الله لأن لتفعل ما ستفعله مما علم الله أنك ستفعله، وإلا فلم يجبرك الله جل وعلا على فعل، فعلت ذلك تلك الأفعال باختيارك وبمشيئتك التي أعطاك الله وبقدرتك التي أعطاك الله جل وعلا، وكل ذلك تابع لمشيئة الله، لا تغلب مشيئتك مشيئته جل وعلا، والله عالم بذلك. هذا هو معنى كل ميسر لما خلق له، فهمت؟ بمعنى نعود، كل إنسان سيجري في هذه الدنيا على ما كتب له، أو أنت إلا كان عبارة الكتابة عندك فيها إشكال جوزها وسير الأصل اللي قبل منها اللي هو العلم، عبر بالعلم لا إشكال، لأن ما هو مكتوب هو ما هو معلوم، ما كاينش فرق أبدا. قل أنت كل ما يصدر من العباد من أفعال فإنه سيكون موافقا ومطابقا لما علم الله جل وعلا حصوله، هذا هو معنى ميسر لما خلق له. يعني المفهوم دي العبارة بالعكس، بمعنى اعلم أيها العبد أنه لن يصدر منك شيء لم تكن قد خلقت لتفعله مما علم الله أنك ستفعله، طاعة ولا معصية. ما يمكنش تصور أنك راه غدير شي فعل من الأفعال لم تخلق له، أي فعل درتي وخيبة لك أنت فقد علم الله أنك ستفعله وخلقت لتفعله، وضح المعنى. قال وكل ميسر لما خلق له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديث اللي قلنا السابق الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكان من الجنة والنار. فقال رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، نتكل على ما كتب ونترك العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر فكل ميسر في هذا الحديث. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. نفس الكلام دابا غير ذات عبارة أهل السعادة وأهل الشقاوة، نفس الكلام اللي قلناه نكرره هنا. أؤكد على المسألة لأنني ألتقي مع كثير من الشباب وكثير من الناس اللي عندهم إشكال في القدر، عندهم إشكال في هذه المسألة بالضبط، فهذه النقطة بعينها كل من تجد عنده إشكال في القدر عنده هنا. كيف ما فمن يسر للسعادة فسيعمل عمل السعادة، ومن يسر للشقاوة إذن كيقول هذا ظلم للعباد، ربما الإنسان ما يصرحش بها لكن هكذا يفهم. إذن هذاك الله تعالى ريسره لأن يعمل أعمال السعادة، وهذا يسره الله ليعمل أعمال أهل الشقاوة، إذن الأمر مفروغ منه. أو في هذا ظلم لبعض العباد واصطفاء بعضهم على بعض؟ لا ماشي هذا هو المعنى، وإنما معنى الكلام أن الله جل وعلا شرحناش معنى ميسر، أن الله عالم من سيسلك طريق السعادة ومن سيسلك طريق الشقاوة، فخلق الجميع. هذا ميسر لعمل أهل السعادة لأن الله عالم أنه سيعمله، وهذا ميسر لعمل الشقاوة لأن الله عالم أنه سيعمله. مش معنى أن هذا مجبور على كذا وأن هذا مجبور على كذا. إذن فقال عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصدق ذلك في كتاب الله، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه فائدة أخرى وسنقف معه في واحد فائدة مهمة، وهي أنه لا عيب أن يسأل المسلم عن مسائل القضاء والقدر. الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في السؤال، لكن يجب أن يكون السؤال بذاك الأصل اللي كان عند الصحابة. المقصود بالسؤال الاطمئنان والمعرفة وزيادة العلم فقط، يجب أن يكون المقصود بالسؤال هذا الذي ذكرته، زيادة العلم وزيادة الاطمئنان ومن باب المعرفة وإدراك، لا أن يكون القصد بالسؤال الاعتراض على قدر الله وقضائه. هذا هو الخلل الآن الذي يوجد عند البعض، قصدهم من هذه الأسئلة والإيرادات الاعتراض على فعل الله والاعتراض على قدر الله، هذا هو الغلط وهذا الخلل. فإذا سولتي انت قلبك مطمئن ومنشرح أن الله تعالى لا يفعل فعلا من أفعاله عبثا، وأن جميع أفعاله منوطة بالحكم والمصالح، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه، هذا شيء متقرر في نفسك، وجيتي كتسول غير من باب زيادة العلم وزيادة الإيمان والطمأنينة أكثر، فلا حرج في السؤال. لكن إذا كان قصدك من سؤال الاعتراض، لماذا يقع كذا وتنكر، ولماذا يحصل كذا وعلاش كذا وكذا كما يحصل، فهذا هو العيب. ولذلك الصحابة كانت أسئلتهم للمعرفة، فكان من اللي كيجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع، يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي الكلام، ولا يكثرون اللجج فيما سألوا عنه، كيعرفوا أن ذاك الجواب المختصر الجامع للنبي عليه الصلاة والسلام يكفي في الباب، كما كانش يكفي غيزيدهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اللي اعطاهم ذاك الجواب المختصر الجامع كيكتفي به، كيقولوا هذا الشيء اللي يصلح لنا، هذا الجواب هو اللي صالح لنا هو اللي غينفعنا، شي جواب خور وشي تفصيلات وتعمقات أخرى ما فيهاش الفايدة، لو كانت فيها الفايدة غيخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تتكلف، لا تتعمق، خذ ديك الأجوبة المجملة العامة تكفيك إن كنت مؤمنا. راه هذا الباب ديال القدر يحتاج إلى الإيمان أكثر منه إلى العلم، يحتاج إلى الإيمان أكثر منه العلم، راه ركن من أركان الإيمان، هذا يحتاج الإيمان والتصديق أكثر منه إلى العلم. فإن كان عندك نقص، راه الناس يتفاوتون في الإدراك وفي الفهم، عندك نقص في الفهم شي حاجة صعدات عليك ما فهمتيهاش شقاتك، فإيش الحمد لله عندك الأصل اللي هوش الإيمان، الأمر مفروغ منه. تطلب زيادة العلم فإن فهمت فذاك خير على خير، وإن لم تفهم عندك الأصل مقرر أن الله لا يظلم أحدا من خلقه. فالصحابة كانوا يسألون، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم من السؤال، أرأيت ما يعمل الناس يوم يكدعون، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؟ فقال عليه الصلاة لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. لاحظوا هذا الجواب اللي ما فهموش فهما صحيحا يستشكل، قال لهم بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. ما معنى قضي عليهم؟ قضي بمعنى قدر، مش بمعنى أجبروا عليه، لا قدر، أي كتب واحد شيء قدر عليهم وكتب في اللوح المحفوظ ومضى فيهم بعلم الله تبارك وتعالى. وقلت مضى علم الله جل وعلا فيهم، راه دائما الأمر كيرجع للعلم. قضي عليهم ومضى فيهم، قدر عليهم أي كتب ومضى فيهم بعلم الله، بمعنى أن الله جل وعلا علم ذلك وكتب. فماش بغا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتغير. علاش؟ لأنه هو اللي غيوقع. ملي غنجيو للواقع غنلقاو داكشي اللي كيوقع في الواقع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. أو بعبارة أخرى ترجع للأصل، ما سيقع في الكون هو ما علم الله وقوعه، هذا معنى قضية عليهم ومضى. والدليل على هذا على أن هذا المعنى هو المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالعمل ويوبخهم إذا تركوا العمل ويحذرهم من ترك العمل. الله تبارك وتعالى المؤمن إذا كان الإنسان مسلم، دابا أنا كنتكلم مع المسلمين اللي كيشهدوا إلا أنه محمد رسول الله، لو كان القدر بهذا التصور اللي كيتصوره بعض الشباب، تقول انت مع نفسك الا كان الامر بهذا التصور الذي تتصوره، علاش الله تبارك وتعالى يامر عباده بالعمل الصالح ويحذرهم من العمل الفاسد، يامرهم بالطاعات ويحذرهم من المعاصي ويرتب على الاول الثواب العظيم والجزاء الجليل ويرتب على الثاني العقاب العظيم؟ الا كان الامر مفروغ منه يقول لنا الله ما تعملوش، الا كان بهذا المعنى اللي كيفهموه الناس. وإلا راه اللي كيعترض فإنه ينسب الله جل وعلا، ينسب الله جل وعلا في تشريعه وفي أحكامه وفي أفعاله للعبث، تنسب أفعال الله للعبث، كيقضي على العباد وكيقول لهم فعلوا لكم الأجر ولا درت كذا لا عليكم الوزر، أبدا لا يكون هذا. إذا فاجمع أنت إن كنت عاقلا فلتجمع بين أفعال الله تبارك وتعالى أحكامه وحكمه. قل الله هنا راه قال لي الامر فرغ منه وقضي وقدر، وهنا قال لي افعل كذا وكذا، كيف اجمع هاد جوج الامور كيبانوا لي متنافيين في الظاهر؟ اسال اهل العلم غيجمعوا لك بين الامرين. راه المعنى ديال القضيه كذا ان الله عالمه وسيجري كل شيء في الكون على وفق علم الله، ومعنى العمل انك ستحاسب بعملك، راه الله امرك بالعمل، ما امركش اصلا تبحث في هذه النقطه ديال قضيه ومضى، ما امركش الله ولا حسك ولا رغبك أن تبحث فيها، باش أمرك الله بالعمل اعمل أنت بماذا كلفت؟ قال لك الله اعمل واشتغل بما كلفت به، لا تكتب في تقلب على شيء لم تكلف بها، اشتغل بما ودع ذلك مما لم تفهمه خليه حتى يوصل وقت تفهمه، لما فهمتيش ومتي على ذلك وبدلت الأسباب لا تلام. المقصود أنك عملت وأحسنت الظن بالله ووثقت بالله رب العالمين وفوت أمرك إليه ووصفته بما يستحق من صفات الجلال والكمال والعظمة، صافي الأمر سهل. فالناس يتركون السهل وينشغلون بما لا يمكن أن تدركه عقولهم القاطرة، أنا كنقول العوام، أما العلماء فيدركون هذا ولا لا تتعارض عندهم النصوص أصلا، العلماء ولا طلبة العلم لا تتعارض عندهم النصوص، يوفقون بينها يجمعون بينها ولا يظهر لهم أي إشكال فيها أصلا. لكن العامة أو ممن تطاولوا على العلم الشرعي، ممن لهم علم بأمور أخرى، ممكن تكون عندهم معلومات بأمور أخرى دنيوية، لكن يتطاولون على الشريعة وهم لا يعلمون شيئا منها أو فيها، فيظنون أنهم بإدراكهم للعلوم الدنيوية يستطيعون فهم الشريعة، والأمر ليس كذلك. الشريعة لها أصولها وأسسها وضوابطها وآلاتها، كما أن العلوم الأخرى لها كذلك آلاتها. فإذا سألته هذا الذي يعلمه، إذا سألته تقول له هل يمكن لعالم الشريعة أن يتكلم في علمك؟ يقول لك لا، خص لابد واحد الأسس يدرسها سنوات ويأخذها على الأساتذة والمتخصصين. كذلك الشريعة ليس بابها مفتوحا لكل أحد، لها آلاتها وسائلها وضوابطها، لا يمكن أن تفهم إلا على وفق ذلك. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك. ثم قرأ قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم هنا سؤال مهم جدا يجري على ألسنة كثير من الناس، وهو هل الإنسان مسير أم مخير؟ مما يتعلق بهذا الكلام، وكل ميسر لما خلق له، هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول هاتان العبارتان من الألفاظ المجملة، التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح المعنى. من سأل هذا السؤال يقال له ماذا تقصد بكلمة مسير ومخير، لأن الناس يفهمون هاتين الكلمتين بمفاهيم متعددة ومختلفة وأحيانا متباينة. فإذا هاتان العبارتان الألفاظ المجملة التي لا بد من الاستفسار عن معناها أو لا بد من التفصيل في الجواب. إذا بغيت تجاوب فصل. فإذا أردت أن تفصل شنو النتيجة اللي غتخرج بها؟ أن الإنسان مسير ومخير باعتبار، وأنه لا مسير ولا مخير بمفهوم آخر على حسب ما تقصد من العبارتين. العبارة الأولى اللي هي عبارة مخير، إن قصد الإنسان بعبارة مخير أن له مشيئة واختيار، كيف دابا كنا كنتكلموا، أي أن الله تعالى أعطى للعبد ومنحه مشيئتان واختياران، بذلك يستطيع أن يفعل ما يشاء من الأفعال مما تشتى توقيته، مما تشتى قدرته، مما يمكنه فعله. فيقصد الإنسان، هل السائل هل مخير بهذا الاعتبار أن عنده اختيار وعنده مشيئة خاصة؟ ولا يخرج ذلك عن مشيئة الله، إذ مشيئته الخاصة تابعة لمشيئة الله رب العالمين. فالشاهد يقصد الإنسان بكلمة مخير هذا المعنى، فهذا معنى صحيح، فالإنسان مخير بهذا المعنى بمعنى عنده مشيئة واختيار. والدليل على ذلك الواقع، في هذه المسألة ما تحتاج النقاش، الدليل على ذلك الواقع، شو ما تجي هذه الكاس مشطوطة، إذا قلت لك احمله هز هذا الكاس اشرب منه، عندك قدرة ومشيئة واختيار في هذا الكاس ولا لا؟ فلما يناقش الناس في هذا شيء واضح. إذا قلت لك الآن قم واغتسل وصل للعشاء، لك مشيئة واختيار أن تفعل هذا أو أن أحدا يجبرك على فعله، إذا تحداك أحد أن تفعله تستطيع أن تفعله، إذا هذا يدلك على أن عندك مشيئة واختيار. لكن إذا فعلت أي فعل، هزيت الكاس ولا حطيته ولا صليتي ولا شربت الخمر، فاعلم أن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله، عندك الظن أن الله لم يشأ منك أن تحمل الكأس وأنت شئت فغلبت مشيئتك مشيئته، لا يكون هذا، بل ذلك تابع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فينقصد الإنسان بقوله مخير هذا المعنى، هذا نعم صحيح الإنسان مخير، لكن إن قصد الإنسان بكونه مخيرا أنه يتصرف كما يشاء وتصرفه خارج عن مشيئة الله، يقول لك الإنسان مخير حر كيدير اللي بغى، وأن التصرفات ديالو المشيئة ديالو خارجة عن مشيئة الله رب العالمين. ما معنى خارجة أو ليست تابعة؟ بمعنى أن مشيئته قد تغلب مشيئة الله، بمعنى الله تعالى ما يبغيش منه أنه يشرب الخمر وهو كيبغي يشرب الخمر، وكتغلب المشيئة ديالو مشيئة الله. فيقصد الإنسان بالتخير هذا المعنى، نقول له لا أبدا لا يخرج، هذا أصل خاصه يتقرر في نفوسنا وعندنا مقرر في الكتاب والسنة، لا يخرج شيء أبدا عن مشيئة الله جل وعلا، ما كاينش شي حاجة في الكون خارجة عن مشيئة الله من خير أو شر، أبدا لا يخرج شيء عن مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. لكنه جل وعلا، وهذه مسألة سبقت لنا، يشاء وقوع الشيء إما مشيئة قدرية فقط أو مشيئة قدرية شرعية. قدرية فقط أي أنه جل وعلا شاء وقوعها لشيك من يعلمها فوقعت، وتلك المسألة ليست مما يحبه ويرضى، فكنقول مشيئة قدرية كونية فقط. وقد تكون المشيئة قدرية شرعية بأن يكون ذلك الفعل مما يحبه الله ويرضى. إذن فيقصد الإنسان مخير المعنى الأول فهو صحيح، يقصد المعنى الثاني فليس بصحيح. طيب عبارة مسير هل الإنسان حتى هي فيها تفصيل؟ فإن أراد العبد أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره ومشيئته، مسير أنه في جميع أموره، في صلواته، في أفعاله العادية، في أعماله، في أي تصرف من تصرفاته، فإنه يجري بتدبير الله وتقديره. فإن أراد هذا المعنى بعبارة مخير فمسير فهو مسير، بمعنى أنني جميع الأفعال اللي كنفعل، كنصلي، نط، لفقت، لنعست، لكليت، لشربت، فإن ذلك بتدبير الله وتقديره، فأنا مخير بهذا المعنى. لكن إن قصد العبد بكونه مخيرا أنه بكونه مسيرا أنه لا اختيار له ولا مشيئة، أي أنه مجبور، هنا في كتجي عقيدة الجبرية، إن قصد بكونه مسيرا أنه مجبور لا اختيار له ولا مشيئة، فإن أراد هذا المعنى فهو معنى غير صحيح، معنى باطل. علاش؟ لأن الله جل وعلا في القرآن أثبت لعبده المشيئة والإرادة. إذا الحاصل الخلاصة أن الإنسان مسير ومخير، مخير باعتبارش أن له مشيئة، الله أعطاه مشيئة خاصة وأعطاه اختيار وعنده قدرة يستطيع بها أن يفعل ما يمكن فعله مما تحت طوقه، فإذا بهذا الاعتبار هو مخير. وهو مسير بمعنى أنه أي فعل داره من اللي غيفعل الفعل فليعلم أنه لم يخرج بفعله الذي فعله واختاره وشاءه وأراده، لم يخرج عن تدبير الله وتقديره وتصرفه في هذا الكون سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار حينئذ هو مسير بمعنى الفعل ديالو ما خرجت عن قدرة الله وتدبيره للكون. لكن إن أراد غير هذين المعنيين فلا، بحالاش غير هذين المعنيين؟ إذا قصد أنه مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة فليس هذا بصحيح، هذا هو ظلم العباد حقا. شنو معنى مجبور؟ بمعنى أن أفعالنا كحركات الأشجار، دابا حركات الأشجار اختيارية أم اضطرارية؟ اضطرارية. حركات الأشجار، الشجرة اللي كتحرك الأغصان ديالها بسبب الرياح كتجي ريح لهذه الجهة، الشجرة كتحرك لهذه الجهة أو للجهة الأخرى، حركات اختيارية غير اختيارية، غير اختيارية تصدر منها تلك الحركات دون اختيارها. فإن أراد العبد أن الإنسان الحركات ديالو اختيارية كحركات الأشجار فهذا باطل في باطل، ليس بصحيح. هذا فيه وصف الله بالظلم لعباده، ليس بصحيح. بل أفعالنا أفعال اختيارية لا اضطرارية، فعلها باختيارنا، وبهذا الاعتبار كنقول الإنسان مخير لأن أفعاله اختيارية. ومن الأفعال ما يكون خارج طوق العبد، فالأفعال اللي كتكون خارج طوق العبد وتفعل وتقع دون مشيئته وإرادته فتلك هو مسير فيها، لكن لا يترتب عليها العقاب. بحالاش المرض، الله تعالى قدر وشاء أن تمرض، أنت كتجاهد وكتبذل وسع باش ما تمرضش ومرضتي، هذا شيء اضطراري واختياري، ولكن واش يترتب عليه العقاب؟ غيعاقبك الله لأنك مرضتي؟ أبدا، الأفعال الاضطرارية لا يترتب عليها عقاب. الموت، موت العباد اختياري اضطراري، اضطراري في الغالب هو اضطراري، بمعنى أن العبد لا يفر من الموت ما أمكن ويأتيه الأجل فيموت، لكن هل يعاقبه الله على هذا؟ إذا الأفعال اللي هي خالية، أن التكليف كله منوط بالقدرة، التكليف اللي كيترتب عليه الثواب والعقاب منوط بالشرط اللي هو الاستطاعة والقدرة ديال العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالتالي أي حاجة حصلت من العباد وهي خارجة عن طوقه وإرادته وقدرته فإنه لا يتعلق بها تكليف، لا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب من حيث هي، لا يتعلق بها تكليف. إذا ففي الجملة هو مسير، هو مخير، لكن هناك أمور تقع من الله جل وعلا للعبد اضطرارا فيكون مسيرا فيها، لكن لا يترتب عليها العقاب ولا يلام العبد عليها. ما يتلامش شي واحد يقول لي واحد وعلاش متي ولا علاش مرضتي، مع أنه لم يتخذ أسباب ذلك المرض، لا يلام لأن ذلك خارج عن طوقه. ثم قال رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. المعتبر في مصير العباد واش العبرة أيها الإخوة؟ باش بالخواتيم. والأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم لنا، هل بالحسنى أم بضدها؟ سأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يميتنا الميتة الحسنة. كان بعض السلف يكثر من الدعاء بهذا، كيقول اللهم ارزقني ميتة حسنة، وهذا من دعاء الصالحين، الصالحون يدعون بمثل هذا الدعاء. قد ذكر الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالمسلم يجوز له أن يدعو بهذا، أن يدعو الله جل وعلا أن يميته على الإسلام والإيمان، أن يختم له بالحسنى. لكن لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت، أن يقول، أن يدعو على نفسه بالموت بإطلاق، يقول يا ربي أميتني، يا ربي ارزقني الموت الآن، لا يجوز. لكن الموت المقيد يجوز، يقول يا ربي ارزقني اختمي بخاتمة حسنة، أو ارزقني ميتة حسنة، أو اقبض روحي قبل أن أفتن بفتنة، أو قبل أن تقع فتنة. فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العبرة أيها الأخوة بالخواتيم، ليست العبرة بالبدايات وإنما العبرة بالنهايات. فمن استقام على دين الله تبارك وتعالى وتاب وأناب إليه وسلك الطريق الصحيح والمنهج القويم، فليحرص ما أمكن على أن يثبت. وليعلم العبد، اعلم أخي الحبيب وأيها العبد، أنك لن تسلكت الطريق المستقيم تمسي ورجعت الله تعالى وشديت الطريق وبدلت وسعك، يعني كتجاهد نفسك ليلا ونهارا، تهرب من الفتن ليلا ونهارا، كتجيك فتنة كتبعد عليها نهجي وفتنة كتبعد عليها نهجي الأخرى، وهكذا في ليلك ونهارك وفياتك كلها داير جهدك وتبذل وسعك ومراقب أمورك وتصرفاتك وأفعالك وكتحاول ما أمكن أن توافق شرع الله، فاعلم أنه سيختم لك بالحسنى. إلى العبد حرص على هذا واستمر عليه وثبت عليه فسيوفقه الله للخاتمة الحسنة، لا يضيعك الله. شكون اللي كيختم له الله تعالى بالخاتمة السيئة؟ من قصر، من فرط، كان في البداية ديالو على خير واستقامة وصلاح، جاءت بعض الفتن، فتنة من الفتن، هو هرب من هذه الفتنة ومن هذه، جاءت واحد الفتنة من الفتن فجرته، تبعها، مال إليها، وانغمس في ذلك ولم يرجع، ولم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وبقى ثم، فقد يختم له بخاتمة السيئة. أو العبد اللي ما كيكون صادق مع الله عز وجل في استقامته، استقام واحد مدة من زمن شهر عام ثلاث سنين، لكن ما كان صادقا، ما كان مخلصا لله رب العالمين، ما كان يريد وجه الله، ولا ما كان يبذل وسعه، فهذا العدل والحكمة تقتضيش ألا يختم له بالحسنى. لكن الحكمة تقتضي ذلك، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والعدل إعطاء الهداية لمن يستحق، وهذا ما يستحقاش، ما أراد وجه الله أصلا، فكيف يوفق وييسر للخاتمة الحسنة؟ الله كيوفق وكييسر للخاتمة الحسنة اللي كيستحقها، فأنت ما عليك إلا أن تبذل وسعك ودعي وطلب الله جل وعلا أن يختم لك بحسنة. العبرة بالخواتيم، فكم من رجل قد يمكن الإنسان عموما وشخص يعمل بعمل أهل الجنة والصلاح حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع كما في الصحيحين، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يختم له بالخاتمة السيئة، لكن وظلم الله، هذا مسكين اجتهد وجد وفي الخر الله خذله وظلمه، أبدا لا يكون ذلك، هذا لا يستحق، لو كان يستحق الخاتمة الحسنة لمات عليها، لا يظلم ربك أحدا، أصل خصو يتقرر في نفسك، ما كان صادقا أو لم يثبت، كان ممكن الإنسان يكون صادق لكن الصدق ما بقاش معه، كان عنده الصدق واحد الشهر واحد العام، ما صبرش على الفتن، ما صبرش على الابتلاءات الاختبارات، جرته بعضها فانتكس، إذا انت بذل وسعك واجتهد ولن يضيعك الله، ودائما استعين بالله رب العالمين، تبرع إليه وابكي عليه وادعوه جل وعلا نهارا، وأيقن أنه لن يخذلك، ما يمكنش يضيعك، بل الله تعالى يعينك يوفقك يسددك، استعين به تبارك وتعالى، اتخذ الأسباب الشرعية، حاول ما أمكن على قدر استطاعتك وطاقتك توافق شرع الله جل وعلا يختم لك بالحسنى، لكن تبوت على ذلك حتى يأتيك اليقين، ماشي شهر ثلاث شهور ثلاث سنين ثلاثين عام حتى يأتيك اليقين، فإذا لم تكن كذلك فلا يختم لك بالحسنى. والعكس، ربما يعمل الرجل بعمل أهل النار يكون كافرا أو فاسقا فاجرا، وقبل أن يموت ولو بلحظات يسيرة ولو بوقت يسير يوفق للعمل الصالح، فيتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا صادقة لا يريد رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من شوائب الدنيا، فيختم له بالحسنى. هذا العبد يختم له بالحسنى لما استقر في قلبه، لما استقر في قلبه من الصدق، قد يكون مع كفره ومعاصيه كان صادقا مع الله جل وعلا، وكانت عنده خصال حسنة وأمور هي التي تسببت في توفيق الله جل وعلا له، لأن الله تعالى يضع الأشياء في مواضعها ولا يظلم ربك أحدا. إذن قال والأعمال بالخواتيم، سأل الله تعالى أن يختمنا، لكن لا بد العبد مش يقول الأعمال بالخواتيم ويتكل، ليبدل الأسباب أن تكون له الخاتمة الحسنة، يدير جهده أن يختم له بالحسنى. ومما جاء في القرآن من الصنف الثاني هذا الذي ذكرت لكم، أن الإنسان ربما يكون على ضلال ويختم له بالحسنى، حادثة سحرة فرعون ذكر الله في القرآن، سحرة فرعون كانوا يعبدون فرعون، كانوا من أتباعه من المؤمنين به مدة طويلة من الزمن سنوات عديدة، لكن صدقوا لم يصدقوا، صدقوا مع الله رب العالمين، هذه التضحية ديال يعني ذاك الجزاء اللي أعطاهم الله تعالى ما كانش هكذاك، ذاك الجزاء يستحقونه، ضحوا بأنفسهم لما وقع ما وقع، القصة مشهورة لئلا أطيل، أشقل لهم فرعون يتوعدهم باش يرجعوا على الإيمان، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، أو قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أش قالوا بعد هذا التوعد وهم راه قبل ما يأمنوا عرفوا فرعون أش غيقول لهم، وتوعدهم وتبتوع ذكرهم ربما يكونوا نساو وتبتوع الإيمان، لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. آمنوا بالصح، صدقوا مع الله رب العالمين، استحقوا تلك الخاتمة الحسنة أن كانوا من أهل الجنة. إذن قال والأعمال بالخواتيم، ثم بعد ذلك قال والسعيد من سعيد بقضاء الله، الشقي من شقي بقضاء الله. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام على هذا في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعض بعض الأحكام الفقهية بعجالة إن شاء الله. بعض الحيوانات المفترسة في الحديقة يعطونهم الحيوانات الأليفة حية ليأكلوها، فهل فعلهم هذا جائز؟ هذا الفعل كرهه بعض أهل العلم وجوزه كثير، لأن الله جل وعلا خلق هذه الحيوانات وسخر بعضها لبعض، الله جل وعلا خلقها لذلك وسخر بعضها لبعض. فمذي كنشوفوا احنا حيوان أسد مثلا يأكل حيوانا آخر، فالله جل وعلا أراد ذلك وقدره وسخره، هل ذلك الأسد اللي كلا ذاك الحيوان الآخر يستحق العقاب يعاقبه الله عز وجل؟ لا أبدا، لا ثواب ولا عقاب. فسخر الله تعالى بعض الأشياء لبعض الأشياء، وقدر الله عز وجل وقضى أن يكون ذلك الحيوان مفترسا، وإلا لشاء الله جل وعلا لو كان هذا أمرا ممنوعا عند الله ولا يريده الله جل وعلا لجعل جميع الحيوانات تأكل الأعشاب أليفة، لكن الله جل وعلا جعلها مفترسة تأكل اللحوم فتخر بعضها لبعض. ولذلك من نظر إلى هذا قال هذا جائز، لأن الله تعالى أصلا رزقها ذلك لتأكله، فهذا من تسخير بعض المخلوقات لبعض، كما أننا نحن سخر الله تعالى لنا ما نأكله من الحيوانات الطيبة التي أحلها الله رب العالمين. وبعضهم كرهه وقال نعم هذا جائز، لكن مساعدتها وإعانتها وتقديم ذلك لها مما لا ينبغي، فنظر إلى هذا. لكن يقال إن هذا أمر لا بد منه لأنها تحتاج إلى أكل وإلا ماتت، فإذا احتاج إليها فالمقصود أنها مسخرة عموما للإنسان، لأن الله رب العالمين يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض سخر الله لنا، سخره لنا نتصرف فيه كما نشاء. غير كين بعض الأمور أحل الله لنا أكلها، وكين بعض الأمور لم يحل الله لنا أكلها، لكن ما منعناش من الانتفاع بها انتفاعات أخرى، قال لنا ما تأكلوش الحمد لله، لكن أن تنتفع بها انتفاعات أخرى لا مانع، مثلا الحمار لا نأكله لكن ننتفع به في حمل الأثقال وفي الأسفار، فسخرها الله جل وعلا لنا. وذلك مما يذكر من اللطائف التي تذكرتها في هذا الباب، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل في مسألة قريبة من هذا، سئل عن شخص له دابة له حمار ومرض حماره، عنده حمار ومرض له ذلك الحمار ولم يستطع معالجته يعني تدويته، فسئل هل يجوز قتله، هل يجوز ذلك الشخص أن يقتله، لأنه إذا بقى عايش يبقى يأكله ويشربه وكينفق عليه وما يستفدش منه، غير يأكله ويشربه ما ينتفع به والو فأكس غير مصاري. فأجاز الشيخ نعم أجاز ذلك، قال يجوز قتله، لأن الله تعالى سخر لنا تلك الحيوانات لننتفع بها لا لتضرنا لا لننفق عليها. فالقصد من هذا أن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا فنتصرف فيه كما نشاء، إلا ما دل الدليل على منعه شي حاجة جاء الشرع قال لنا هذا أمر ممنوع لا يجوز، بقية أمور أخرى لئلا أطيل عليكم اتركوا لي التفصيلات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.